يمسح دموعه فالله غفور رحيم يغفر ذنوبه ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون افتح له قلبه هو الله العلي يمسح دموعك رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم ابدأ بكلمة أستغفر الله العظيم هي أغلى نعمة مغفرة الرب الكريم بادر بعمل الخير وابدأ بحب الغير واقم صلاة بقلب محب سليم زكر صياما وطعم فقير اجعله رفيق الدرب وبه يطمئن القلب واقم صلاته بقلب محب سليم امسح دموع امسح دموعك الله غفور رحيم كلنا خطاؤون وخيرنا التوبة.